استمع واكتب الصحيح أو الخطأ. 1. نقف في اللون الأحمر. 2. نستعد في اللون الأخضر. 3. نتحرك في اللون الأصفر. 4. نسوق السيارة بسرعة. 5. الطريق مزدحم بعد الظهر.